الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما أحكمه الله تبارك وتعالى شرعاً وتنظيماً هذه الأموال التي جعلها بين أيدينا ننفق منها على أنفسنا وأهلينا وذوينا، نحقق بها المصالح والمنافع العاجلة منها والآجلة. ومن رحمة الله تعالى الكريم بنا أن نظم لنا التصرف فيها اكتساباً وإنفاقاً وتصريفاً، فبين تحصيلها من طرق معينة مبنية على العدل بين الناس واستقامة معاملتهم، بحيث يكسبها الإنسان من وجه طيب ليس فيه ظلم ولا عدوان، وتصل إليه بطريق حلال ليس فيه شبهة ولا احتيال. فمن اتقى الله تعالى وأجمل في طلبها وجمعها كانت بركة عليه إذا أنفق، ومقبولة منه إذا تصدق، وأجرا له إذا خلفها لورثته، فهو غانم منها دنيا وأخرى، ومكتسب منها نفعا وأجرا. وأما من لم يتق الله تعالى ولم يجمل في الطلب، وصار يكتسب المال من أي طريق أتيح له لا يبالي بما اكتسب، لم يبارك له فيه إذا أنفق، ولا يقبل منه إذا تصدق به، وإذا خلفه بعده لورثته كان زادا له إلى النار والعياذ بالله، لغيره غنمه وعليه إثمه وغرمه. هذا وقد سبق في الجمعة الماضية عباد الله أن تكلمنا عن موضوع المال، وخلصنا إلى القول بأن المال وإن كان من نعم الله عز وجل العظيمة التي أسبغها على عباده، فهو كذلك من الفتن التي ابتلاهم وامتحنهم بها. ففتن الدنيا كما سبق القول، وإن كانت كثيرة الشعب والأطراف، واسعة الأرجاء، إذا كانت ففتن الدنيا وإن كانت كثيرة الشعب والأطراف وواسعة الأرجاء والأكناف، فإن الأموال من أعظم فتنها وأخطر محنها، وأعظم فتنة فيها أنه ليس لأحد غنى عنها، ثم إذا وجدت فلا سلامة منها إلا من سلمه الله تعالى ووقاه، وبالتقوى والإيمان حلاه. وأحب اليوم في خطبة هذه الجمعة، يسر الله تعالى لنا ذلك، أن أعالج موضوعاً ذا أهمية بالغة في حياة الناس وتعاملهم، حيث تكثر حاجة الناس إليها، بل قد لا يزال الهم والغم إلا بالاعتماد عليها، ألا وهي قضية ومسألة القرض أو الاقتراض. والاقتراض أو القرض عباد الله أصله في اللغة القطع، وسمي ما يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله. وفي الشرع هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض على أن يرد عليه مثله حين قدرته عليه، وقد يكون بأجل وبغير أجل حسب الاتفاق. ونظرا إلى ما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في حياة الناس ومعاملتهم وعلاقتهم فيما بينهم، فلقد غفل كثير من الناس عن أحكامه ومقاصده، فقد قلت العناية بأحكامه ومقاصده، وقصرت الهمام عن بلوغ عوائده وفوائده، حتى صار ضربا من الهموم والغموم التي يبتلى بها المقرض والمقترض، فوقع كل واحد منهما على طرفي النقيض. فالموسر أحجم عن الإقراض لعلمه أن الآخذ يأخذ بلا رد ولا سبب، وإذا ما طالبه يوما أوجب ذلك الصد والغضب. وأما المعسر فيحتار أين يقصد، أين يذهب عند حلول الأزمات، وباب من يطرق إذا دفعته الحاجات، فلا يرى من سبيل إلا أن يستعين بفتوى من ينطق بالهوى، أن اطرق باب البنك ولا تبكي فأنت مضطر إلى الصك. ومما يدل على أن القرض عباد الله أخذا وعطاء، أعني الإقراض والاستقراض، له أهميته في شرع الله المطهر، أن الله تبارك وتعالى أنزل في شأنه أطول آية في القرآن في أطول صورة منه، هي الآية التي اصطلح العلماء على تسميتها بآية الدين أو آية المداينة. وقد قال بعض أهل العلم إن أرجى آية في كتاب الله تعالى هي آية الدين، لأن الله تبارك وتعالى أوضح فيها الطرق الكفيلة لصيانة الدين من الضياع ولو كان الدين قليلا، كما يدل عليه قوله تعالى فيها: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قالوا: والمحافظة على مال المسلم في آية الدين يدل وعدم ضياعه ولو كان قليلا، يدل على العناية التامة بمصالح المسلم، وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الحول وشدة حاجته إلى ربه. ومن هنا عباد الله وجب أن نعرف هذا الموضوع حق معرفته، ولهذا تأتي معالجة هذا الموضوع من رؤية شرعية خالصة ترغب المقرض في فك عناء المعسر وتحثه على الإنفاق والعطاء، كما ترهب أيضا المقترض الأخذ من غير سبب أو تنكر وتماطل عند الأداء. فإذا صدقت نية الآخذ ونية المعطي وإن ضبط كل واحد منهما بأحكام الشرع ولجامه توطدت أواصر الإخاء وتقلصت أسباب العداء وارتقت جماعة المؤمنين إلى مستوى الأداء وزالت من علاقتهم براثن الشحناء والبغضاء. إذا علم هذا عباد الله فاعلموا أن القرض قربة من القرب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من الرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كربهم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سائلا: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. حديث رواه الإمام الطبراني وابن أبي الدنيا بإسناد حسن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثابت عنه أن أجر المقرض يكون مساويا لأجر من أعتق رقبة لوجه الله عز وجل. وما أدراكم ما في عتق الرقاب من أجر وثواب؟ فقد روى الإمام أحمد والترمذي واللفظ له عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق، أي من أعطى وأسلف شيئا من حليب أو ورق، القصد به الدرهم من الفضة ما يحتاجه الناس من الدراهم، أو هد زقاقا، أي أرشد ضالا أرشده إلى السبيل، كان له مثل عتق رقبة. والقرض عباد الله صدقة من الصدقات، يقي مصارع السوء ويدفع البليات. فقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض صدقة، أي كل ما يقرضه المسلم لأخيه المسلم هو صدقة من الصدقات، بل هو أفضل من مطلق الصدقة، وأجر القرض أكبر وأكثر من أجر الصدقة. فقد ثبت أيضا في معجم الطبراني بإسناد حسن وسنن البيهقي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة فرأى مكتوب على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. وسر هذا التفاوت والله أعلم أن السائل يسأل وعنده، وأما المقترض فلا يقترض إلا لحاجة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن ما يقرضه المقرض للمحتاج إذا أقرضه مرتين متتاليتين كان له كأجر من تصدق بذلك المبلغ صدقة كاملة. فقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه في السنن وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدق بها مرة. ما من مسلم يقرض مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب الموسر في إقراض غيره وفك ما حاق به من أزمة وشدة وفقر فإنه كذلك رغب، فإنه كذلك أباح للمستقرض أن يطلب ذلك المال، لأنه ليس من المسائل المكروهة، لأن المقترض قد يأخذ مالاً لينتفع به في حاجته ثم يرده إلى مثله. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض من أصحابه ويقترض من غير أصحابه من الأعراب ومن الكفار، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كان أصدق الناس وفاء وأسرعهم أداء وأحسنهم قضاء، كان يقترض الشيء ثم يرد بأكثر منه وأحسن، وكان يسامح في شيء فيأبى إلا أن يرده، وكان يعنف عليه المقترض فيسكت ويتحمل ما يقوله فيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن عباد الله، هذه النصوص المبيحة للاستقرار ليست على إطلاقها، فإن الإنسان لا يمد يده إلى الغير إلا إذا ضاقت به السبل وأعيت به الحيل وأجهده السعي والعمل ووجد ضرورة ملحة إلى ذلك، ضرورة لها في ميزان الشرع اعتبار ولها في ميزان الخلق موافقة وإقرار، وإلا صار المرء بعد ذلك إلى ذل وامتهان وخوف بعد أمان. فالذي يقترض من أجل أن يحج فهذا لا يجوز له ذلك، لأنه ليس بمستطيع ولا يجب عليه الحج. ولا يجوز أيضا لمن يقترض ليوسع نطاق تجارته إذا كان ما عنده يكفيه، كذلك لا يجوز للإنسان أن يقترض ليتزوج إذا كان لا يقدر على الوفاء، وهكذا في سلسلة من الأمثلة يطول ذكرها. ولكم عباد الله أن تتأملوا وأن تنظروا في هذه النصوص الشرعية المرهبة من الدين، واسمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال في الحديث الصحيح: لا تخوف أنفسكم بعد أمنها، فقالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب دخول الجنة البراءة من الدين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول، يعني الذي يسرق من الغنيمة، والدين، والكبر، أي الذي يتكبر على خلق الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم قضاء دين المدان مانعا له من دخول الجنان، فقد جاء عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد حيث توضع الجنائز، فرفع برأسه قبل السماء ثم خفض بصره ثم وضع يده على جبهته فقال: سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد. قال الصحابي: ففرقنا، أي ففزعنا وخفنا وسكتنا. فلما كان الغد قلنا: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الدين. ثم حلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله، قال: فوالذي نفسي بيده، لو رجل مات في سبيل الله ثم عاش ثم مات في سبيل الله ثم عاش ثم مات في سبيل الله وعليه دين، لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام شديدا على أصحابه في أمر الدين، وهو صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بهم وأشفقهم عليه. وإنما كانت شدته هذه للصحابة ولأمته في أمر ما، بغية الإحسان إليهم وصرف الهلاك عنهم. ولهذا قال سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل هنا أحد من بني فلان؟ فلم يجب أحد، ثم أعاد الكلام مرة ثانية ثم ثالثة حتى قام رجل فقال أنا يا رسول الله. فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين ما لم أكن أنوي إلا الخير؟ إن صاحبكم مأسور بدينه، وفي رواية إن صاحبكم حبس على باب الجنة على دين كان عليه، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فقال الراوي فقام الرجل فأدى عنه حتى ما طلبه أحد بشيء. لله تلك النفوس الأبية، حين سمع أن الرجل مأسور بدينه قام وأدى عنه الدين ولم يكن من قرابته. فكيف يقال عن أقوام ترك لهم والدهم أموالا طائلة يقسمون الميراث ولا ينظرون ماذا على أبيهم الهالك من الحقوق ومن الديون؟ ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الامتناع من الصلاة على الميت إذا علم أنه مدان. فقد ثبت أنه أتي إليه برجل ليصلي عليه فخطى خطوة عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه دين، فقالوا ديناران شيء زهيد، قالوا ديناران، فانصرف عليه الصلاة والسلام. فقال أبو قتادة الصحابي الجليل علي بقضائهما. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام من أبي قتادة قال قد أوفي حق الغريب وبرئ منهما الميت. ثم من الغد التقى بأبي قتادة فقال له ما فعل الديناران؟ فقال يا رسول، فقلت يا رسول الله مات أمسي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه من الغد فقال ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما. فقال حينئذ عليه الصلاة والسلام الآن قد بردت جلدته. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد. وكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يقول إن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ما عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان الأمر عباد الله على ما ذكر لكم ووصف فعلى العاقل ألا يتسرع الإقراض في كل حال، ألا يتسرع الاقتراض أقول في كل حال إلا بعد تثبت وتفكر في المآل وحاجة ماسة لا تنتظر الأجال. وفقنا الله سبحانه وتعالى لما فيه الخير ويسر لنا أمورنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن دين الله عز وجل يسر وليس بعسر، وما أنزل هذه الشريعة الغراء على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليفك الإصر والأغلال التي كانت من قبل عن أمته، وما كان الله عز وجل ليجعل لهذه الأمة المرحومة المباركة الطيبة الشاهدة من ضيق في أمرها أو حرج في دينها. فهذه الشريعة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله مصالح كلها وعدل كلها وحكمة كلها ورحمة كلها. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله فعلى الفعل الذي يستدين وعلى المقترض أن يكون صادقا في نيته، إن كان ولابد أن يكون صادقاً مع الله سبحانه وتعالى ومع الخلق ملتزماً بأداب الشرع وأحكامه، يكيل بميزان الحق والعدل، فإن كان كذلك فإنه لا يخاف على نفسه من مكروه لاحق أو عذاب ماحق، لأن الله تبارك وتعالى وليه ومعينه، بشرط أن يحقق ما طلبه الله عز وجل منه صدقا وامتثالا. فيا أيها الدائن وفقك الله تعالى لكل خير، لا تستقرض من غيرك فردا كان أو جهة إلا مالا ترد مثله وقت الأداء والتسديد، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا من أكبر الكبائر، والربا عباد الله من أكبر الكبائر، لا يزيدك إلا فقرا وتعاسة ومحقا لأموالك وكدرا في معيشتك. فلا تلجأ إلى البنوك التي تتعامل بالربا لشراء سيارة أو خدمة أرض أو تهدية أو تهيئة مسكن، فإن المرأة العاقل يصبر على الفقر ولا يصبر على النار. أيها الدائن، لا تقترض مالا تنفقه على شهوات النفس والمحرمات وفضول المباحات، لأن كل مال أنفق في حرام أو شبهة فلا خلف فيه يذهب غنمه ويبقى غرمه، تقضى الشهوات وتبقى التبعات. فلا تستقرض مالا لتشتري به هوائية تلتقط بها البرامج الساقطة فتهدم بيتك بمال غيرك فتقع في معصية مضاعفة، وتلك هي المجازفة، وصاحبها لا يكون محمودا ولا سلم. أيها الدائن، إذا أخذت مالا من غيرك فلا تستقرض إلا ولك نية في أداء الأموال إلى أهلها وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وإلا تعرضت إلى الهلاك والمقت والتلف. اسمع ما قاله نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الذي رواه البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أيما رجل استدان دينا ثم جهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل استدان دينا ثم أجمع، أي في نفسه، ألا يوفيه إياه إلا لقى الله سارقا والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين دينان، فمن مات وهو يريد أداء الدين قضى الله عنه، ومن مات وهو لا يريد أداء الدين فتلك هي الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته وسيئاته، ليس يومئذ درهم ولا دينار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الدائن، إذا وصل الأجل المسمى والمضروب وكنت معسرا اذهب إلى صاحب المال ولا تتستر، واستسمحه واطلب منه الإنذار، كل ذلك بأدب ولطف، وأنت تعرف أنك لا تستطيع أن تؤدي ما لك عليه، وعليه أن يقبل، وإلا كان مسيئا، لأن الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. أيها الدائن، إذا أخذت المال وانتفعت به وقضيت به حاجتك وكنت في سعة من أمرك، فبادر إلى تسديد الدين ولا تتماطل، فإن فعلت ذلك فقد استحقت العقوبة من الشارع وحل للناس أن يذكروك بسوء المعاملة. قال ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث قال ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ولي الواجد معناه أن الإنسان المقترض يكون عنده المال لتسديد الدين ولكن يتماطل في ذلك ولا يعطيه في أوانه مع أن صاحبه يطلبه منه، وهذا هو عين الظلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فإذا حققت هذه المذكورات أيها العبد المسلم ولم تتمكن من رد الحقوق والأمانات فالتجئ إلى رب البريات سبحانه وتعالى بهذه الأدعية المأثورات، تفرج لك الكربات وتدفع عنك وتقضى لك الحاجات. فقد جاء في سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا أي عبدا جاء إلى علي رضي الله عنه فقال له إني عجزت عن كتابة فأعني، فقال ألا أعلمنك كلمات علمنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صبير، وجبل صبير جبل عظيم في اليمن، لو كان عليك مثل جبل صبير دينا لأداه الله عنك. قال قل اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. وثبت أيضا في معجم الطبراني الصغير بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لأعلمنك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع عنهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. فإذا عباد الله تحقق مثل هذا اليقين وانعقد حسن الاتكال على الله سبحانه وتعالى الرب المتعال ورجت النفوس في وعد الله تعالى الصادق، فإن الكربة تتحول إلى فرجة وينقلب العسر إلى يسر والضيق إلى سعة. ولهذا في أن هذا الموضوع وما جاء فيه من ما كان عليه السلف الصالح من رجاء وعد الله سبحانه وتعالى، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد كان عليه دين وكانت عنده نية حسنة في أدائه إلا كان له من الله عون، قالت فأنا أحب أن ألتمس ذلك العون من الله. فكانت تدايا رضي الله تعالى عنها، وقد قيل لها ما لك تفعلين هذا ولك مندوحة عن الدين، فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا. وهذا عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه يقول لخازنه اذهب وأتنا بدين فإني أكره أن أبيت وليس الله تعالى معي، بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدى دينه كان الله معه إلا شيئا يكرهه الله، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولولا الإطالة عباد الله لذكرت لكم قصة عظيمة ذكرها الإمام البخاري في صدق من سبقنا ممن كانوا على الإيمان والتقوى والرجاء في الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل وفقهم لقضاء ما عليهم من ديون. فنسأل الله سبحانه وتعالى عباد الله أن ننضبط بهذه الأحكام الشرعية التي ذكرتها في مسألة الدين، وقد ذكرت بعضها والحديث يطول وهو ذو شجون، وما على المرء إلا أن يتبصر هذه الأحكام حتى يكون على بينة من أمره. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يجوز للمكلف أن يقبل على أمر حتى يعلم حكم الله تعالى فيه.